اليوم جوني مجموعة من مواطني أصيلي عماد فرش غريب يحتاجوا على انقطاع تزويدهم بالماء صالح للشراب. شرحت لهم اللي الحقيقة عن البير كان يشربوا منه فيه بعض الأشغال ونقص الدي بي متاعه كان معناها 12 لتر في الثانية ولا 4 لتر في الثانية. الحقيقة هنا دخلنا وعملنا اجتماع الأسبوع الفارط معناها مع مصالح المندوبية الفلاحية لظرف الوضعية ذي واتفقنا على عنا بير ريزيرف باش يقع تشغيله واتفقنا على المقاول واتصلت توا كنت نتصل بسيد مقاول وسيد مقاول باش يجينا غدوة صباح باش يبدا في الأشغال متاعه وطلبت منهم أنهم كعمادة أنهم يكونوا جمعية لأنه الجمعية هذه باش تسهل لنا التصرف في المنظومة المائية. ما نجموش يبقوا معناها جمعية واحدة جمعية نجاح تشرف على 4 عمادات هذا يصعب التصرف في المنظومة. طلبت منهم أن كل عمادة تكون عندها جمعية الخاصة بها اللي معناها ترجع بالنظر إلى الجمعية الأم هي جمعية ولد عيوني وكيك تسهل العملية للمواطن كذلك للدولة في مراقبة في تصرف الجمعيات. واتفقنا أنه غدوة إن شاء الله باش يجي السيد مقاور وإن شاء الله باش نتحول العين مكان غدوة الصباح مع حكاية 9 باش نوصلوا غادي باش نشوفوا مع السيد مقاور شنو يحب شنو التسهيلات نجم نقدموها له وكذلك معنا نظر في مدام تقدم معناها الالتزام اللي طلبنا منهم أن باش يشكلوا جمعية.